أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين، أما بعد، أي بعد ما تقدم، فإن الاشتغال بالعلم المعهود شرعا من أفضل الطاعات. قال أما بعد، أي بعد ما تقدم. بعد هذا ظرف ملازم للظرفية، ملازم للظرفية والإضافة، لكن قد يحذف المضاف إليه ولا ينوى شيء، فحينئذ ينون. لكن إن حذف المضاف إليه ونوي لفظه نصبت بعد، فإن لم ينوى لفظه ونوي معناه بنيت على الضم. واضح يا شيخ؟ فالشارح رحمه الله أشار بقوله أي بعد ما تقدم إلى أن المضاف إليه حذف ونوي معناه، بدليل أنه لم يذكر اللفظ المنوي لما ذكر معناه. قال أما بعد، أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله وآله والتشهد، فأقول كذا كذا كذا. واضح؟ ولم يقل أما بعد البسملة، يعني لم يحذف المضاف إليه وينوي لفظه، بل حذفه ونوى معناه، لذلك كانت بعد مبنية على الإيه؟ على الضم. قال فإن الاشتغال بالعلم المعهود شرعا من أفضل الطاعات. نعم، الظاهر من قوله فإن الاشتغال بالعلم، الظاهر من قوله بالعلم أن أل للعموم للاستغراق، فتشمل جميع العلوم، فتشمل جميع حتى السحر والكهانة مثلا. تمام، وحينئذ لا يصح أن يقول إيه من أفضل الطاعات، فإن تعلم السحر حرام بالإجماع. واضح يا شيخ؟ فقيل المراد هنا بالعلم العلم الإيه؟ العلم المشروع، العلم المباح. وحينئذ يرد سؤال عن المصنف أنه قال فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات، يعني بعض أفضل الإيه؟ الطاعات، مع أنه من جملة العلوم، من جملة العلوم التي يشتغل بها الإنسان معرفة الله تبارك وتعالى، وهي أفضل الطاعات على الإطلاق. واضح؟ لكن تعبيره إيه؟ يقول هي من أفضل الطاعات، فهذا يوهم أن معرفة الله بعض أفضل الطاعات، ويستلزم ذلك أن غيرها، أن بعض الطاعات أفضل من معرفة الله عز وجل. فلذلك قال بعض الشراح لو حذف لفظة من لكان أولى، يعني حق العبارة أن أقول فإن الاشتغال بالعلم أفضل الطاعات. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ لكن هذا الكلام ليس بلازم. بعض الشراح أجاب بأنه يمكن أن نحمل العلم، نحمل أل في العلم على الاستغراق، ولا يرد ذلك المحذور. لماذا؟ قالوا لا يلزم من كون الشيء بعض الأفضل ألا يكون أفضل، لا يلزم من كون الشيء بعض الأفضل ألا يكون هو الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعض الأفضل الذين هم الرسل أو لا؟ هو بعض منهم، جزء منهم، هل ينافي ذلك كونه هو أفضلهم صلى الله عليه وسلم؟ فذلك قالوا لا مشكلة، فإن الاشتغال بجميع العلوم المشروعة من أفضل الطاعات، ومن جملتها معرفة الله عز وجل وهي الأفضل. فالأفضل متفاوت الرتبة في نفسه، الأفضل رتب. تمام، هذا الجواب الذي أجاب به بعض الشراح، لكن الشارح لم يرتضي هذا الجواب، لم يعجبه هذا الجواب. لماذا؟ لأن المقام هنا مقام إيه؟ لأن المقام لمدح الفقه، لأن المقام لمدح علم الفقه أو علوم الشريعة المخصوصة، أو علوم الشريعة المخصوصة التي هي التفسير والحديث والفقه. فلذلك حمل أل في قوله بالعلم على العهد الإيه؟ الذهني، على العهد الذهني. وما هو المعهود ذهنا عند الفقهاء؟ العلوم الثلاثة التي هي الإيه؟ الفقه والحديث والتفسير، الفقه والحديث. لذلك الشارح أشار إلى هذا كله بقوله فإن الاشتغال بالعلم المعهود شرعا، أي اشتغال بالعلم الشرعي المعهود ذهنا، بالعلم الشرعي المعهود إيه؟ ذهنا. قال الصادق بالفقه والحديث والتفسير. العلم الشرعي في اصطلاح الفقهاء منحصر في تلك العلوم الثلاثة. العلم الشرعي في اصطلاح الفقهاء منحصر في تلك العلوم الثلاثة. لما؟ لأن مدار إثبات العقائد والأحكام الشرعية على هذه الثلاثة فقط، ولم يذكر مع هذه الثلاثة آلتها من علوم العربية وغيرها، لأن علوم الشرع الثلاثة لا يمكن أن تحصل إلا بواسطة آلتها، فالاشتغال بالوسائل له أحكام له المقاصد. فالنص على المقاصد مع كونها لا تحصل إلا بالآلات فيه نص على الآلات بطريق الالتزام. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم إن كل علم من هذه العلوم الثلاثة أفضل من العلم الذي قبله، فالتفسير أفضل من الحديث والفقه، والحديث أفضل من الفقه، لكن المصنف رتبها على هذا الترتيب مراعاة لاصطلاح الفقهاء في الرتبة، فإن رتبة الفقه عند الفقهاء أعلى من رتبة الحديث والتفسير لعموم الحاجة إليه. ليه؟ لعموم الحاجة، لا لكونه أفضل في نفس الأمر. واضح؟ فأفضلها عند الفقهاء الفقه، ثم الحديث، ثم التفسير. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال ثم أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم المعهود شرعا الصادق بالفقه والحديث والتفسير من أفضل الطاعات، أي القربات. طب لماذا كان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات؟ لأن غير العلم من الطاعات، لأن غير العلم من الطاعات يتوصل إليه بالعلم، يتوصل إليه، وهذا يلزم، يعني ينتج عن ذلك أن العلم أفضل من المعلومات، أن العلم أفضل من معلوماته. كيف نتوصل إلى الطاعات؟ عن طريق ليه؟ العلم. إذن عندنا علم وعندنا معلوم، ما هو المعلوم؟ الطاعات. والطريق إلى تحصيل تلك الطاعات الإيه؟ العلم. إذن العلم أفضل من الإيه؟ من معلوماته. طيب، العمر عن تحصيل كل علم يقصر، فكان لزاما على العاقل أن يبدأ بالأهم فالأهم من العلوم. تمام؟ وما أهم العلوم؟ علم الفقه، لأنه لا غنى عنه لإيه؟ لكل المكلفين. واضح يا شيخ؟ نعم. وكذلك التفسير والحديث ثمرة جميع العلوم، فلذلك الاشتغال بالتفسير والحديث والفقه أولى. لما؟ لأنها أصل العلوم كما قلنا، هي عليها مدار إثبات العقائد والأحكام. واضح؟ لذلك كان الاشتغال بتلك العلوم الثلاثة أفضل الطاعات، أو من أفضل الإيه؟ الطاعات. ها؟ كان دلوقتي في حاجة أفضل وفي حاجة أهم، يعني فرق ذكرت أن التفسير أفضل ثم الحديث ثم الفقه، لكن الأهم الفقه. صح؟ يعني في أفضل وفي أهم. عموم الحاجة إلى الفقه أظهر من عمومها إلى الإيه؟ للتفسير والحديث. واضح؟ شيخنا بين هذا الترتيب فضلنا به الفقه، الحديث والتفسير أيضا عموم الحاجة الحديث أعلى؟ طبعا، لأن التفسير ما كيف يفسر القرآن؟ بالقرآن ثم بالإيه؟ بالسنة. واضح؟ فالتفسير محتاج إلى الحديث من غير عكس غالبا. غالبا لماذا قلنا نقول غالبا؟ لاحتياج التفسير في تفسير الحديث. واضح؟ نعم. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ يبقى عرفنا لماذا كان الاشتغال بالعلم تعليما وتعلما من أفضل الطاعات. قال من أفضل الطاعات لأنها، أي لأن الطاعات مفروضة ومندوبة، والمفروض أي ولو كان فرضا على الكفاية، والمفروض ولو كفاية أفضل من المندوب، لأن نظر الشارع إلى تحصيل الفرض ولو كفائيا أتم من نظره إلى تحصيل الإيه؟ المندوب. قال والاشتغال بالعلم منه، أي من المفروض، أي منه المفروض، هذا في الجملة، هذا إيه؟ إذ قد يكون الاشتغال بالعلم مندوبا، قد يكون الاشتغال بالعلم الصادق بالحديث والتفسير والفقه مندوبا، يعني ما زاد على رتبة الفتوى والقضاء إلى بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق. هذا مندوب. نعم نقول عندنا العلم أو الفقه له مراتب ثلاث. المرتبة الأولى ما لا تصح العبادة والمعاملة والمناكحة إلا به، هذا فرض عين على جميع المكلفين، واضح؟ طب ما زاد على ذلك إلى بلوغ رتبة الفتوى والقضاء، هذا فرض كفاية على بعض المكلفين. طب ما زاد على ذلك إلى بلوغ رتبة الاجتهاد، هذا مندوب، واضح؟ فقوله والاشتغال بالعلم منه يعني من المفروض هذا باعتبار الايه؟ الجملة، باعتبار الغالب، وإلا فبعض أفراد العلم مندوب. قال لأنه، أي لأن الاشتغال بالعلم تعليما وتعلما فرض كفاية، أي في الجملة فرض كفاية، يعني في الايه؟ فلا ينافي أن بعضه فرض عين، أن بعضه فرض والبعض الآخر ايه؟ مندوب. طب لماذا أطلق الشارح أن الاشتغال به فرض كفاية؟ لأن الشأن والغالب في الحديث والتفسير أن يكون فرض كفاية بخلاف الفقه، فالتفاوت في رتبه أو أظهر وأوضح. الشأن في الحديث والتفسير أن يكون إيه؟ الاشتغال به فرض كفاية. هل يحتاج إلى التفسير والحديث في معرفة ما لا تصح العبادة والمناكحة والمعاملة إلا به؟ الاحتياج إلى الفقه في ذلك أظهر بخلاف الحديث والتفسير، واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ لذلك ساغ للشارح إطلاق أن العلم، أن الاشتغال بالعلم من فروض الكفايات. قال وفي حديث، وهذا طبعا يعني أشار إليه الإمام الشافعي بقوله أن الاشتغال بالعلم أو طلب العلم أفضل من صلاة النفل، أفضل من صلاة الإيه؟ ودليله كل أثر، جزاكم الله خيرا، ودليله كل أثر ورد في فضل العلم، ها، هو مؤازر لقول الإمام الشافعي رحمه الله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها، هذا لا حسد إلا في هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. ولأن انتفع العلم متعد بخلاف الصلاة مثلا، فإن نفعها قاصر على العبد. نعم. قال وفي حديث حسنه الترمذي، قال حديث حسن صحيح غريب. وفي حديث حسنه الترمذي فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لعل النكتة في اقتصار الشارح على ذلك الحديث مع كون غيره أظهر لما فيه من ذكر لفظ فضل، وكلامنا الآن في بيان الأفضلية، مع ما فيه من المناسبة والمبالغة، مع ما فيه من الايه؟ المبالغة. لذلك يقول إيه؟ فضل العالم، أي العالم العامل بعلمه، أي العامل إيه؟ العالم العامل بعلمه على العابد، قال هنا للإيه؟ استغراق، على كل عابد. فضل العالم العامل على كل العباد كفضلي، أي كفضله صلى الله عليه وسلم على أدناكم. يحتمل أن الخطاب للصحابة، ويحتمل أن الخطاب لعموم الأمة، وهو أقرب عملا بظاهر العموم، بظاهر اللفظ، ها؟ وحينئذ يكون في غاية المبالغة، صح؟ كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى أمة المسلمين، وهذا لا شك فيه إيه؟ مبالغة كبيرة جدا. وتتمة الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. طبعا يعني ما بعد ذلك فضل. ماذا قلنا الظاهر مخاطبا للجميع مع أن الأصل العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص الإيه؟ السبب. فعندنا اللفظ هنا ظاهره إيه؟ ظاهر لفظ أدناكم، أدنى نكرة أضيف إلى معرفة فيشمل العموم. وكون المخاطب هنا الأصل في الخطاب أن يكون حاضرا، وقد يؤتى به لغير حاضر. كان أقول لك في أول كتب اعلم هل أنا أخاطب مخاطبا معينا، ولا الغرض خطاب من يتأتى منه الفهم والعلم. فكذلك الخطاب هنا لمن يتأتى منه العلم والفهم، يحتمل ذلك. وحمل كلام الشارع على النادر صحيح. هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف يذكر. يعني الصورة البعيدة النادرة هل تدخل في اللفظ العام؟ الصحيح نعم. واضح يا شيخ؟ قال ومن أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. عبارة المنهج إيه؟ فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات. وأولى ما إعراب أولى؟ معطوف على إيه بقى؟ على أفضل. طب ألا يمكن عطفه على من أفضل فيكون في محل رفع؟ فإن الاشتغال بالعلم كائن من أفضل الطاعات خبر جيد. وأولى ما هو أولى دية إيه؟ يمكن أن تكون معطوفة في محل رفع على مجموع من أفضل صح؟ ويمكن أن تكون معطوفة على أفضل. إذا عطفت على من أفضل وكانت في محل رفع فيكون العبارة إيه؟ حق العبارة فإن الاشتغال بالعلم أولى ما منفقت فيه نفائس الأوقات. وحينئذ يلزم التناقض في كلام المصنف. لماذا؟ لأنه قرر سابقا أن الاشتغال بالعلم بعض أفضل الطاعات، وهنا قرر أنه أولى ما تنفق فيه نفائس الأوقات، ولازم كونه ولازم كونه أولى ما تنفق فيه نفائس الأوقات أن يكون أفضل الطاعات صح؟ فحينئذ الشارع انتبه إلى ذلك وأراد دفع الاعتراض فقال لا، أولى معطوفة على أفضل فقط، على المجرور فقط، لا على من، لا على من أفضل بتمامها. فالتبعيض داخل في الجميع، فإن الاشتغال بالعلم بعض أفضل الطاعات وبعض الأولى الذي تنفق فيه نفائس الأوقات. واضح يا شيخ؟ لذلك أتى بمن. قال ومن أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. نفائس دي جمع إيه؟ نفيسة، مؤنث ولا مذكر؟ طب الأوقات جمع؟ إذن مذكر. لذلك اعترض الإسنوي على المتن فقال لو أتى في المضاف إليه بلفظ مؤنث لكان أولى، لأن الشأن في المتضايفين التناسب تذكيرا وتأنيثا. فلو قال وأولى ما أنفقت فيه نفائس الساعات لكان أولى، أليس كذلك؟ نعم. قال وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وهو العبادات. وهو هذا تفسير لما في قوله أولى ما، تفسير لما في قوله أولى ما، فكأن العبارة وأولى العبادات، فإن الاشتغال بالعلم أولى العبادات التي أنفقت فيه فيها نفائس الأوقات. واضح؟ فما تعود إيه؟ بمعنى عبادات، وأولى عبادة أنفقت فيها نفائس الإيه؟ الأوقات. قال هو العبادات، هو أي ما العبادات. شبه شغل الأوقات بها أي بالعبادات بصرف المال في وجوه الخير المسمى بالإنفاق. فالتعبير بالإنفاق في شغل الأوقات بالعلم مجاز بالاستعارة. لما؟ لأن انقضاء الوقت هل يتوقف على البذل والإخراج ولا تنقضي بمجردها بمجرد المرور؟ لكن العبد لما اختار شغل العلم شغل الوقت بذلك العلم فكأنه صرف الوقت في إيه؟ في وجوه البر والخير. واضح يا شيخ؟ وعبر بالإنفاق دون الصرف لأن الإنفاق لا يستعمل إلا فيما صرف في خير، فإن صرف في غير الخير سمي إيه؟ تضييعا، سمي تضييعا وخسرانا. نعم. شغل. قال ووصف الأوقات بالنفاسة لأنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها بلا عبادة. لأنه أي لأن الشأن والحالة أنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها بلا عبادة، بخلاف ما شغل بالعبادة فإنه لم يفت حتى يطلب تعويضه. نعم. قال وأضاف إليها صفتها، وأضاف إليها أي إلى الأوقات صفتها اللي هو الإيه؟ نفائس. فإحنا عندنا هنا نفائس الأوقات، هذا من إضافة الصفة للموصوف. أين الموصوف؟ الأوقات. وأين الصفة؟ فحق العبارة الأوقات النفيسة. الأوقات الإيه؟ النفيسة. قال وأضاف إليها صفتها للسجع، أي لرعاية السجع. ما هو السجع؟ إراد الكلام على فقرات متوازنة، طاعات عبادات. طب لماذا يقول هذا؟ يعني ما الداعي لأن يقول الشارح هذا الكلام؟ عندنا يا مشايخ مضاف ومضاف إليه. حق المضاف أن يكون متقدما على المضاف إليه، أليس كذلك؟ وحق الصفة أن تكون متأخرة عن الموصوف. فلما أضاف المؤلف المصنف الصفة إلى الموصوف اقتضى أن تتقدم الصفة على الموصوف، مع كون الشأن في المضاف إليه أن يكون متأخر، أن في المضاف أن يكون متقدم، مع كون الشأن في الصفة أن تكون متأخرة عن الموصوف. يبقى عندنا الشأن في المضاف أن يكون متقدما، والشأن في الصفة أن تكون. فلما أضاف الصفة إلى الموصوف اقتضى تقديم الصفة التي من شأنها التأخر، وهذا خلف. فأجاب الشارح بأنه ما ارتكب ذلك إلا لرعاية السجع. واضح يا شيخ؟ وقد يقال، يعني وقد يقال جوابا عن الاعتراض السابق الذي يلزم إيه؟ الذي فيه إضافة الصفة للموصوف، وقد يقال هو من إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع. تقرير هذا الجواب أن الصفة إذا كانت أمرا عاما والموصوف إذا كان أمرا خاصا فإنه يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف، كقولنا المسجد الجامع. مسجد الجامع، المسجد ما هو؟ اسم لمكان الصلاة مطلقا، سواء أقيمت فيها الجماعات والجمعة والأعياد أو لا، صح؟ بخلاف الجامع فهو اسم لمكان الصلاة الذي تقام فيه الجمعة خاصة. فأيهما أعم؟ المسجد. هنا النفائس توصف بها الأوقات وغيرها، بخلاف الأوقات أنها أخص من النفائس، فأضافها، أضاف النفائس إلى الأوقات من قبيل صفة الإيه؟ من إضافة الإيه؟ عمل الأخص. قال ولا يصح عطف أولى على من أفضل للتنافي بينهما على هذا التقدير. نحن قلنا المسجد أعم، شعنا قلنا الجامع مسجد وزيادة، يبقى فيه قيد، وطالما قيد يبقى أخص. ما هو الجامع مسجد تقام فيه الجمعة خاصة، لكن المسجد تقام فيه الصلوات مطلقا، جمع وجماعات وأعياد، أو لا يقام فيه ذلك أصلا. نقصد كل جامع مسجد والعكس. يبقى مين بقى الأخص؟ عندنا دائرة كبيرة اسمها مسجد، جواها دائرة أصغر اسمها جامع، يبقى كل جامع مسجد ولا عكس، يبقى مين الأخص؟ لا. قال ولا يصح عطف أولى على من أفضل بحيث يكون أولى في محل رفع. لما؟ قال للتنافي بينهما على هذا التقدير. فهمنا معنى التنافي؟ قررناه في أول العبارة ولا نعيد؟ نعيد؟ طيب. قال وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله، وقد هذه لليه؟ للتحقيق. وقد أكثر أصحابنا أي مجموعهم، لا كل فرد فرد منهم، يعني هل كل واحد من الشافعية ألف؟ لا، إنما المجموع ألف. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات. من التصنيف، من هنا إيه؟ الأظهر أنها زائدة لاستقامة الكلام من غيرها، وقيل هي للمجاوزة، قيل هي للإيه؟ فكأنهم جاوزوا الإكثار في التصنيف، جاوزوا الإكثار. قال من التصنيف، تصنيف هذا تصنيف، هذا إيه؟ مصدر، لكن أريد به اسم المفعول، أريد به المصنفات، بدليل قوله من المبسوطات. إذ الذي يوصف بالبسط والاختصار المؤلف لا الإيه؟ لا نفس التأليف. واضح يا شيخ؟ فمن هنا بيانية، من المبسوطات بيانية للتصنيفات. واضح يا شيخ؟ من المبسوطات والمختصرات في الفقه. التصنيف مبسوطا ومختصرا قد يكون في الفقه وقد يكون في غيره، لكن مراد المؤلف إيه؟ الفقه. فلذلك قدر ذكره الشارح إشارة إلى أن هذا هو مراد المصنف فكان عليه أن يذكره أصلا. واضح؟ طيب. قال والصحبة هنا شيخ قال وقد أكثره، فأراد أن يبين الصحبة، وقال هنا احتراز عن الصحبة في نحو قولنا اللهم صل على محمد وصحبه، فإن الصحابية وكل مسلم لاقى رسوله مسلما ومات على ذلك وإن دخل ردة على المشهورين. واضح يا شيخ؟ لكن الصحبة هنا ما معناها؟ قال والصحبة هنا الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام مجازا عن الاجتماع في العشرة. مجازا أي حالة كون ذلك الاجتماع في اتباع الإمام في الأحكام متجوزا به عن الاجتماع في العشرة بجامع الموافقة وشدة ارتباط بعضهم ببعض بسبب إيه؟ طول العشرة، بسبب طول المصاحبة. العشرة يعني المصاحبة والمعاشرة. قال وأتقن مختصر، وأتقن أحكم مختصر من مختصرات أصحابنا الشافعيين، المحرر أي المهذب المنقى، فهو وصف ولقب للكتاب، وصف المحرر للإمام أبي القاسم. معتمد المذهب أن التكني بأبي القاسم حرام مطلقا، سواء اسمه محمد، سواء كان المتكن اسمه محمدا أو لا، سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو لا، يحرم التكني بأبي القاسم. لكن الإمام الرافعي اختار أنه يجوز التكني لغير من اسمه محمد، يجوز التكني بأبي القاسم لغير من اسمه محمد. والإمام النووي اختار أنه يجوز التكني في غير زمنه صلى الله عليه وسلم سواء كان اسمه محمدا أو لا، لكن المعتمد التحريم مطلقا. فكان الأولى بالإمام النووي أن يحذف هذه الكنية. احنا كلامنا في ايه؟ واختيارات الإمام النووي لا تنسب إلى المذهب مذهبا، لا تنسب إلى المذهب ايه؟ قال للإمام أبي القاسم إمام الدين. تقديم اللقب على الاسم هل هو مشهور عند النحاة؟ الأصل أن يتقدم الاسم على اللقب، لكن تقديم اللقب على الاسم هذا مشهور عند المؤرخين. واضح؟ قال إمام الدين عبد الكريم الرافعي رحمه الله تعالى منسوب إلى رافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه فيما حكى رحمه الله، حكاه في كتاب له اسمه التدوين في أخبار قزوين، تدوين في أخبار قزوين، وفيه رد على الإمام النووي القائل بأن الرافعي منسوب إلى بلدة اسمها رافعان، بلدة من بلاد قزوين، هذا ليس بصحيح. قال الإمام الإسنوي رحمه الله في شرحه على هذا الكتاب وسمعت قاضي القضاة جلال الدين القزويني يقول إن رافعان بالعجم مثل الرافعي بالعربي، لفظ رافعان عند الأعاجم يساوي لفظ إيه؟ الرافعي، فالألف والنون تساوي النسبة، فقولهم رافعان يعني منسوب إلى رافع، يعني منسوب إلى رافع. قال فإن الألف والنون في آخر الاسم عند العجم كياء النسبة في آخره عند العرب، فرافعان نسبة إلى رافع، ولهذا مشهور عند العجم بالإمام رافعان، يعني بالإمام الرافعي عند العرب. واضح؟ ثم قال ثم إنه لا يعرف بنواحي قزوين بلد يقال لها رافع، بل هو منسوب إلى جد من أجداده. واضح يا شيخ؟ نعم. وحكى ثم قال الإسنوي وحكى بعض الفضلاء الموثوق بهم من أهل قزوين أيضا عن بعض شيوخه أنه قال سألت القاضي مظفر الدين قاضي قزوين إلى ماذا ينسب الرافعي، فقال إنه كتب بخطه في كتاب التدوين في أخبار قزوين أنه منسوب إلى رافع بن خديج الصحابي. واضح يا شيخ؟ فما نقله الإمام النووي ليس بإيه؟ ليس بصحيح. قال فيما حكى أي حكى هو أو حكي، أو حكي عنه يعني، أو حكاه الحاكي عنه. واضح يا شيخ رحمه الله؟ قال الرافعي رحمه الله ذي التحقيقات الكثيرة. أي نعم. الإمام الإسنوي كذلك اعترض على تعبير المنهاج بالتحقيقات فقال التحقيقات جمع تحقيقة، جمع وهي المرة من التحقيق، وجمع السلامة للقلة على المختار عند سيبويه، وهذا ليس فيه كبير مدح للإمام الرافعي. جمع السلامة جمع مذكر السالم المؤنث السالم، يفيد القلة، مدلوله من الايه؟ من الثلاثة إلى العشرة، فكأنه حقق تحقيقات قليلة، ثلاثة أو أربعة إلى عشرة. واضح يا شيخ؟ فلو عدل إلى جمع الكثرة لكان أنسب. هذا كلام الإمام الايه؟ نسنوي. لو حاصل جواب الشارح، الشارح بقى لا يترك رحمه الله أن محل كون جمع السلامة للقلة في المنكر إذا كان منكرا، لكن إذا كان معرفا فإنه يفيد الاستغراق، فإنه يفيد الايه؟ الاستغراق. والعموم في جمع، والعموم في الجمع المعرف بالألف واللام، العموم في الجمع المعرف بالألف واللام يفيد الاستغراق بقيد كون أفراده جمعا. الآن أنا لما أقول لا رجل في الدار، هذا عموم في الايه؟ عموم في النكرة. ما الحاصل من هذا الكلام؟ أنني نفيت كل فرد من أفراد الرجل. واضح؟ هذا عموم. إذن أفراد العام إيه؟ آحاد. أفراد العام المنفي آحاد، صح؟ طب لو قلت لا رجلين في الدار، كذلك هذا إيه؟ عموم. لكن أفراد العموم المنفي مثنى، يعني لا رجلين رجلين، ولا ينفي وجود رجل واحد. طب لو قلت لا رجال في الدار، هذا عموم، لكن أفراد للاستغراق جمع. قد يوجد رجل وقد يوجد رجلان. واضح يا شيخ؟ إذن الجمع المعرف بأل يفيد الاستغراق بقيد كون أفراده جمعا، بقيد كون الأفراد جمعا، يعني ثلاثة ثلاثة ثلاثة، لأن قبل الجمع ثلاثة. إذن هذا الاستغراق كناية عن الكثرة أو لا؟ هل هو حقيقة في الكثرة أو كناية؟ كناية عن الكثرة لاستحالة العموم حقيقة حينئذ. واضح؟ إلى ذلك أشار الشارح بقوله التحقيقات الكثيرة، لم يقل التحقيقات جميعها، قال التحقيقات الايه؟ كثيرة. إشارة إلى أن الجمع هنا كناية عن الكثرة لاستحالة العموم الحقيقي، لأن أفراد الاستغراق ها؟ جمع جمع. واضح يا شيخ؟ وحينئذ اندفع اعتراض الإسنوي أصلا. واضح؟ لكن الشارح يعني يدقق في هذا. هو ما هو الجمع الذي كان يريد من يقول التحقيق مثلا يعني يأتي بأي لفظ يومئ بذلك أو يشير بذلك. قال ذي التحقيقات الكثيرة في العلم والتدقيقات الغزيرة في الدين. التحقيق هو إثبات المسألة بالأدلة، وقيل إثبات المسألة على الوجه الحق. طب ما التدقيق؟ إثبات المسألة بالأدلة وإثبات الأدلة بأدلة. واضح؟ نعم. فلذلك الشارح عبر بالتدقيقات في جانب الدين إشارة إلى شدة ورع الإمام الرافعي، فقد حكى الإمام الإسنوي عنه فقال كان طاهر اللسان في تصنيفه، كثير الأدب، شديد الاحتراز في المنقولات، فلا يطلق نقلا عن أحد إلا إذا وقف عليه من كلامه، فإن لم يقف عليه عبر بقوله وعن فلان كذا، شديد الاحتراز في مراتب الترجيح، ولهذا يطلق تارة الأصح ونحوه، وتارة يقول الأصح عند الأكثرين، وتارة يجمع بينهما، وتارة يقول الأصح على ما قاله فلان وفلان، شديد الاحتراز، لا ينسب قولا إلا إلى قائله، فإن لم يقف على قائله حكاه من غير النسبة الصريحة. لذلك عبر في جانب الدين بالإيه؟ بالتدقيقات. واضح يا شيخ؟ نعم. قال من كراماته، وهذه حكاها عنه شمس الدين محمد بن أبي بكر النقيب، من كراماته ما حكي أن شجرة أضاءت عليه، شجرة العنب، كان يجلس تحت شجرة عنب فانطفأ سراجه، انطفأ المصباح الذي كان يسرجه يضيء له الليلة، فأضاء الله له الشجرة التي فوق رأسه. نعم، قال أن شجرة أضاءت عليه لما فقد وقت التصنيف ما يسرجه عليه، أي ما يسرجه على التصنيف أو على نفسه وقت التصنيف. وإضاءة الأشجار مشهورة في أهل قزوين، حكي هذا أيضا عن الإمام القزوين عبد الغفار القزويني مؤلف الحاو الصغير. علماء الإمام النووي أضاء الله له أصبعه، كان يؤلف فانطفأ السراج فأضاء الله له إيه؟ ذاك وقع التفاضل بينهما، هل يعني الأكرم إضاءة الشجرة ولا إضاءة الأصبع؟ فقيل الشجرة لأن ضوءها كبير، وقيل الأصبع لأن ضوءه من نفسه فكرامته من نفسه. ربنا يرزقنا يا أخي. قال وهو أي المحرر صرح بمرجع الضمير في قوله أي المحرر، دفعا لما قد يتوهم أن الضمير عائد إلى الإمام الرافعي لأنه المحدث عنه الآن. بعملوا التليفونات وضع طيران خلاص، أنا بعمله كذا. وهو أي المحرر كثير الفوائد عمدة، أي معتمد يعتمد عليه في تحقيق المذهب، أي في بيان الراجح منه وإيضاح المشتبه فيه. ما هو المذهب؟ قال أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب، أي حالة كون ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل متجوزا به عن مكان الذهاب بجامع السلوك في كل، بجامع السلوك في فالمذهب الفقهي يسلك للآخرة، يسلك للمعاد، والمذهب الآخر يسلك للمعاش، فكلاهما يسلك. واضح؟ قال معتمد هو في معنى عمدة لكنه أبلغ لأن زيادة المبنى ففيه ترق في المدح. معتمد للمفتي، المفتي هو المجيب في الحوادث بما يستنبطه أو يرجحه، مأخوذ من الفتى بجامع القوة، بجامع ليه؟ فكأن رأيه قويا حديثا لأنه خرج من إيه؟ خرج من قريحته الآن. واضح؟ لأن نقول هو ليه؟ هو ليه؟ الذي يستنبط، الذي يجيب بما يستنبطه ويستخرجه من الأحكام. قال معتمد أي المحرر معتمد للمفتي. هذا خلف، هذا تناقض، لأننا نقرر أن المفتي هو المجتهد، هو الذي يجيب في الحوادث بما يستنبطه. ومعنى كون المحرر معتمدا للمفتي أنه يستند إليه في الإفتاء، فحينئذ هل يكون مجيبا بما يستنبطه ولا بما هو منصوص في المحرر؟ وأجيب بأن المراد أن المحرر أصل لاستنباطه وأحكامه. واضح يا شيخ؟ ها؟ المحرر أصل للانطلاق في الترجيح والاستنباط، وليس هو إيه؟ وليس هو المستند. واضح؟ للإجابة. وكذلك مفت الضرورة، الأصل في الإفتاء أن يكون مجتهدا وإيه؟ في المذهب. قال معتمد للمفتي وغيره، أي غير المفتي، وهو المتعلم المستفيد لنفسه أو المدرس المستفيد لإفادة غيره. وغيره من أولي الرغبات، أي الرغبات في معرفة الراجح من المذهب. قال أي أصحابها، أي أصحاب الرغبات، وهي بفتح الغين جمع رغبة بسكونها. رغبة بمعنى مرغوب، بمعنى يعني مطلوب، فالرغبة هي الانهماك على المطلوب خيرا أو شرا، لكن المراد هنا خصوص الخير. نعم. قال وقد التزم مصنفه رحمه الله تعالى أن ينص في مسائل الخلاف على ما صححه معظم الأصحاب فيها. وقد التزم مصنفه، بعض المحشين يقول لا، الإمام الرافعي لم يلتزم ذلك، لم يلتزم النص على ما صححه المعظم، لكنه نص على ذلك في مقدمته للمحرر. واضح يا شيخ؟ عندكم المحرر ولا لا؟ حصلوه ولو بدي إف حتى خلاص، هو ثلاثة مجلدات لكن حصلوه ضروري حتى نفرق إيه، حتى يعني نقابل بينه وبين عبارة المنهاج. ها نعم أظنه لا يوجد إلا دار السلام، وطبعا دار الكتب العلمية رديئة وهو الشأن، لكن فيها تحقيقات ممتازة دار الكتب العلمية مع ذلك يعني. الله أعلم. قال وقد يخطئونه ثم يقولون أنه قال ذلك في المقدمة. كيف ذلك؟ لا ما هو البعض يقول ذلك والبعض يجيب عن ذلك، واضح؟ وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص في مسائل الخلاف على ما صححه معظم الأصحاب، أي ما رجحه أكثرهم. طب لماذا يلتزم ذلك؟ لأن المذهب من قبيل الرواية والنقل، واضح يا شيخ؟ فيرجح بالكثرة عند استواء الأدلة، رجحوا بالكثرة عند استواء، لكن إذا قوي دليل مذهب الأقلين فهو المعتمد، الاعتماد يكون بإيه؟ بقوة الدليل، فإن تكافأت الأدلة فيكون بالإيه؟ بالأكثر. لماذا نقدم الأكثر على الأقل؟ لأن احتمال وقوع الخطأ من الأكثر أقل من إيه؟ واضح يا شيخ؟ وأبعد عن وقوعه. قال وقد التزم مصنفه أن ينص رحمه الله أن ينص في مسائل الخلاف على ما صححه معظم الأصحاب فيها، أي في مسائل الخلاف، ووفى بالتخفيف والتشديد، أي ووفى الرافعي بما التزمه حسبما اطلع عليه. حسبما صفة لمصدر محذوف، أي وفاء حسبما اطلع عليه. لماذا يقول المصنف الشارح هذا؟ يعني لماذا يقدر هذا الكلام؟ إشارة إلى جواب اعتراض، أنه إذا كان الرافعي قد التزم ووفى بما وعد به من كونه سينص على ما يصححه معظم الأصحاب الذي من شأنه أن يكون هو الرجع في المذهب، فلما اعترضت عليه أيها النووي؟ فقال وفى حسبما اطلع عليه، فلا ينافي أن بعض ما اطلع عليه لم يكن موافقا للصواب في نفس الأمر. لذلك قال فلا ينافي ذلك. ما هو ذلك؟ وفاءه بما التزمه، واضح؟ فلا ينافي ذلك استدراكه عليه، استدراك النووي على الرافعي التصحيح في المواضع الآتية، واضح يا شيخ؟ نحو 50 موضع كما سيأتي. وهو أي ما التزمه الرافعي من بيان ما عليه المعظم الذي من شأنه أن يكون هو الرجح مذهبا، وهو من أهم أو هو أهم المطلوبات. قوله أو هو إشارة إلى أن أو بمعنى بل، ويحتمل أن تكون أو للتنويع. فمعرفة ما صححه معظم الأصحاب من أهم المطلوبات لمن يريد معرفة الأدلة التفصيلية ومدارك الأئمة، وهو أهم المطلوبات لمن يريد مجرد الإفتاء والقضاء والتصنيف والتدريس. يبقى هو أهم لبعض الناس ومن الأهم لبعض الناس، من يريد معرفة المدارك والأدلة ومن أهم المطلوبات له من، لكن من يريد الإفتاء على المذهب الشافعي هو أهم المطلوبات له، فأو هنا للإيه؟ يمكن أن تكون للتنويع، واضح يا شيخ؟ وهو من أهم أو هو أهم المطلوبات لطالب الفقه من الوقوف على المصحح، من هنا بيانية من الوقوف، بيان لأهم المطلوبات من الوقوف على المصحح من الخلاف في مسائله، مسائل إيه؟ مسائل الخلاف، مسائل إيه؟ قال لكن في حجمه أي المحرر كبرا. لكن هذا جواب عما قد يقال، إذا كان المحرر بهذه الكمالات الفائقة فلما اختصرته واعترضت عليه؟ يعني هذا كتاب يعني غاية، معتمد كثير الفوائد، معتمد للمفتي وغيره، التزم ووفى، فلما تختصر ولما تعترض؟ فاعتذر باعتذارين، أولهما كبر حجمه المستلزم لعسر حفظه على الراغبين في حفظ مختصر في الفقه، وثانيهما ما أشار إليه بقوله مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجدات منها التنبيه على قيود إلى آخر ما قال. واضح؟ هذا هو عذره في اختصار الايه؟ المحرر. واضح؟ قال لكن في حجمه أي المحرر. لماذا قال أي المحرر؟ بيان لمرجع الضمير حتى لا يتوهم أن الكلام عن الرافع لأنه هو المحدث عنه. لكن في حجمه أي المحرر كبر عن حفظ أكثر أهل العصر، كبر اقتضى بعده عن حفظ أكثر أهل العصر، أو أن المراد بالكبر هنا المنع، ولكن في حجمه منع عن حفظ أكثر أهل العصر. وفي بعض النسخ لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل أكثر أهل العصر. عندكم هذه النسخة؟ لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر، أو يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر. تمشي تمشي. واضح يا شيخ؟ كبر لكن في حجمه كبر عن حفظ أكثرها أهل العصر. لا، هذه النسخة سقيمة تعبت الأزهر. لا تضبط. لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر، أو يعجز عن حفظه. أي نعم. أيوة، وهذه التي عليها المعول. واضح يا شيخ؟ قال لكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر الرائي الراغبين في حفظ مختصر في الفقه، وإنما رغبوا في ذلك لأن هذه هي الجادة للطلاب، الجادة أن يحفظ الطالب مختصرا في الفقه عن ظهر قلب. قال إلا بعض أهل العنايات، أي هم الذين أتحفوا بخوارق العادات في استظهار المحفوظات، هم ذو أهل العنايات جعلنا الله منهم. قال إلا بعض أهل العنايات منهم. من؟ من أهل العصر ولا من أكثر أهل العصر؟ احتمالات. شوفوا يا أشيخ، الشيخ يقول إيه؟ لكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر. أكثر أهل العصر، مفهوم قوله أكثر أهل العصر أن بعض أهل العصر، أن الأقل من أهل العصر لا يعجزهم حفظه لتحملهم المشقة. جيد؟ فلو كان الاستثناء راجعا إلى أكثر فيكون المعنى إيه؟ فيكون المعنى لكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات فلا يعجزهم حفظه، وإلا الأقلين من أكثر أهل العصر، أي من أهل العصر، لا يعجزهم حفظه أيضا لكونهم تحملوا المشقة. إذا جعلنا منهم، الضمير منهم راجعا إلى أكثر أهل العصر، يكون المعنى إيه؟ أن أقل من أهل العصر لا يعجزهم حفظ المحرر لتحملهم المشقة، وأن أهل العنايات لا يعجزهم، أهل العنايات الذين هم بعض الأكثر، لا يعجزهم ذلك أيضا لكونهم من أهل العنايات. فقوله أكثر أهل العصر هذا أخرج الأقل من أهل العصر لا يعجزهم حفظه، ثم استثنى من الأكثر، استثنى من الإيه؟ استثنى من أهل العنايات. فعندنا مخرجان، عندنا خارجان، الأقل من أكثر أهل العصر أو الأقل من أهل العصر هؤلاء لا يعجزهم. لماذا؟ لأنهم ذوو همة. ثم استثنى من أكثر أهل العصر هؤلاء الذين إيه؟ ليسوا من ذوي الهمة، أن منهم من أتحف بخوارق العادات فلا يعجزهم الحفظ. هذا إن أرجعنا الضمير إلى إيه؟ إلى أكثر. واضح؟ لا، مش من أهل العنايات في الحفظ. يعني رجل يحفظ لما يكرر 100 مرة، هل هذا من أهل العنايات؟ لكن رجل ينظر فيحفظ، مش كرامة ولا حاجة، هو ربنا أتحف بذلك. واضح يا شيخ؟ هذا إن جعلنا الاستثناء راجع إلى أكثر، ويكون منهم راجعا إلى أكثر أهل العصر. لو رجعنا الاستثناء من أهل، واضح؟ نقول إيه؟ إلا بعض أهل العنايات من أهل العصر، فيكون المعنى إيش؟ أنه يفيد أن الأقل الذين لا يعجزهم حفظ المحرر هم بعض أهل العنايات، لا جميع أهل العنايات، لا جميع أهل العنايات. ولولا هذا الاستثناء لتوهم أن كل أهل العنايات لا يعجزهم حفظه، وليس مرادا. واضح؟ لما كان الكلام الشيخ محتمل لهذا، أن الاستثناء يرجع إلى هذا وله معنى، أو يرجع إلى ذاك وله معنى، قال منهم ليحتمل كلام المنهاجي المعنيين. المعنى الثاني ماذا يفيد؟ أن الذين لا يعجزهم حفظ المحرر هم بعض أهل العنايات، لا جميع أهل العنايات، لا جميع أهل العنايات. واضح يا شيخ؟ لكن الاحتمال الأول أولى، الاحتمال الأول أن بعض أهل العنايات غير بعض، غير الأقل من أهل العصر، العصر الذين لا يعجزهم حفظ المحرر. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: فلا يكبر أن يعظم عليهم حفظه، فرأيت من الرأي في الأمور المهمة. أراده برأيت هنا الرؤية البصرية؟ لا، العلمية. واضح؟ قال: من الرأي في الأمور، فرأيت اختصاره بتقليل الألفاظ مع الحفاظ على المعاني. واضح؟ والاختصار ممدوح شرعا يا مشايخ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وأما البسط والتطويل فليس بممدوح شرعا، وأعيذكم بالله من التطويل والإطناب. لذلك أنا لا أحب أن أقرأ للمعاصرين لا مقالات ولا كتابات، لأن المعنى الذي يقال في كلمتين يكتبونه في صفحتين، إلا بعض أهل العنايات. والله أتعب. أذكر وأنا في الثانوية كنت يعني إيه، أنا الاختصار في يعني إيه متأصل فيه، فكان المنهج مثلا مقرر في كتاب حجمه 600 أو 700 ورقة، فكنت ألخصه في 20، في 20 ورقة فقط. فإذا جاء في الامتحان أكتب على طريقتي من الاختصار فأرصب. والله في الثانوية لما ذهبت لأعيد تصحيح الأوراق، يعني كنت ناقص حوالي 9 درجات في مادة الأحياء، فذهبنا فنظرنا المصحح يعطيني إيه خطأ على الإجابة كلها، فقلت له: أنا كتبت الإجابة هو. يعني كان في مقارنة، فذكرت المقارنة بين شيئين، فذكرت شيء الأول وشيء ثاني، قلت: وهذا عكس الأول وهذه على اعتبار الأوراق خطأ، تحاول أن تقنعه، خلاص انتهينا يعني. وفي الرياضيات إذا كانت المسألة تحل بتسع خطوات كنت أختصرها إلى خطوتين، فكان المدرسون يعني يتعجبون: هذه الطريقة ليست موجودة في الكتب لكنها صحيحة. طب لا تكتبها. لكن الطبع غلاب. يقال أن أحد علمائنا من الشافعية صمتا، والله الموبايلات لو سمحتوا تعملوها طيران. يقال أن أحد أصحابنا من الشافعية كان مولعا بالاختصار جدا، كان يحب أن يختصر كل شيء. فمر ابنه في السوق فرأى رجلا طويلا فنظر إليه وقال: لو رآك أبي لاختصرك. كل ما فيه طول أبوه يختصره. ويقال إن الحنفية أرسلوا إلى هذا الشيخ ليحضر اسمه كتابهم المختصر القدوري ليختصره لهم. كان مولع، يعني كان إماما في الاختصار. حق لك أن تفخر أيها الشافعي. نعم. قال رحمه الله: فرأيت اختصاره بألا يفوت شيء من مقاصده. الباء هنا للتصوير، أي وهذا الاختصار مصور ومتلبس بعدم تفويت شيء من مقاصد المحرر. وفيه إشارة إلى أن الإمام النووي سيحذف بعض الأشياء التي لم تكن مقصودة بالذات. يبقى هيك سيقتصر، قد سيقتصر أو سيختصر، لكن اختصاره ليس مشروطا بعدم الحذف مطلقا، بل سيحذف لكن إيه؟ ما ليس من المقصود بالذات. قال فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه. قال في إيه؟ نحو النصف. هل قال في نصف حجمه؟ في نحو النصف، يعني في قريب من النصف. لذلك قال هو أي نحو النصف، نحو صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير. يعني هو لما اختصره النووي جاء أكثر من نصف محرر بيسير، واضح؟ وفيه جواب عن الاعتراض الذي اعترض به الإسنوي على المنهاج. الإسنوي يقول المنهاج جاء في نحو ثلاثة أرباع المحرر، فكيف يقول في نصفه؟ نقول لا، أنت لم تنتبه لقوله نحو. هو قال في نصف، في نصف حجمه ولا في نحو نصف حجمه؟ ولم يقل في مثل، في مثل نصف حجمه. المثل تقتضي المساواة، لكن نحو تقتضي المقاربة. واضح يا شيخ؟ قال ليسهل حفظه أي المختصر لكل من يرغب في حفظ مختصر. يبقى لماذا يختصر؟ ليسهل الحفظ. مع ما أي مصحوبا ذلك المختصر بما أضمه إليه إن شاء الله تعالى في أثنائه. لماذا يقول الشارح أي مصحوبا ذلك المختصر بما أضمه؟ يعني ماذا لو ترك العبارة على ظاهرها وقال مع ما أضمه؟ لو قال ذلك يا أشياخ لأوهم أنه أن العبارة ليسهل حفظه مع حفظ ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى، صح؟ وحينئذ يرد اعتراض أن الاختصار من أسباب تيسير الحفظ، لكن ضم الزيادات هل هي من أسباب تيسير الحفظ؟ لا، من أسباب تعسيره. فكيف يقول ليسهل حفظه أي حفظ المختصر مع حفظ الزيادات التي أضموها إليه، مع كون الزيادات ليست من أسباب التيسير؟ فأشار الشارح إلى دفع الجواب. لا، قوله مع ما ليس معمولا لقوله ليسهل حفظه. واضح؟ نتقدم معنا أنه لماذا اختصر المحرر، لكن في حجمه كبر، هذا الاعتذار الأول. الاعتذار الثاني تكميل بهاء المحرر بما نقص. تكميل ايه؟ واضح يا شيخ؟ فكأن الشارح يقول أن المصنف اختصره ليسهل حفظه، هذا الاعتذار الأول، مع ما ضمه إليه من النفائس المستجدات، هذا الاعتذار الثاني لكون المؤلف قد اختصر المحرر. واضح يا شيخ؟ نعم. فقوله مع ما إشارة إلى أن مع في محل نصب حال من الضمير في حفظه، حفظه أي فليس المراد حفظ المختصر مع حفظ ما أضمه إليه. واضح؟ لماذا؟ لأن ضم الزيادات من أسباب تعسير الحفظ لا تسهيله. فأشار الشارح إلى أن قوله مع ما ها إلى إيه؟ أنه أن الاختصار مصحوب بالزيادات، وتلك الزيادات لا لأجل تيسير الحفظ، إنما هي سببها الاختصار، أنه اختصر لضم الزيادات ليكمل حسن المحرر وبهاؤه. واضح يا شيخ؟ قال مصحوبا ذلك المختصر بما أضمه إليه إن شاء الله تعالى في أثنائه. الضم صادق بكونه كلاما مستقلا متميزا، وبكونه كلاما مختلطا وغير متميز، وبكونه في أثناء عبارة محرر. عبارة المصنف لا تعين أحد النوعين، فأتى الشارح بما يعين المراد فقال في أثنائه أي أثناء الإيه؟ المحرر. وبذلك أي وبالمضمومات وبالنفائس التي ضمها إليه قارب من ثلاثة أرباع أصله كما قيل، كما قاله الإمام الإسنوي وجمع. وتعبير الشارح بكما قيل كأنه لا يرتضي هذا القول، بدليل أنه قال من الزيادة على النصف بيسير. واضح يا شيخ؟ قال من النفائس المستجادات أي المستحسنات، منها التنبيه على قيود، القيود جمع قيد، والقيد في اصطلاحهم مجيء به لجمع أو منع أو بيان واقع، مجيء به لجمع أو منع أو بيان. قال منها التنبيه على قيود في بعض المسائل بأن تذكر فيها، بأن تذكر في المسائل، والباء للتصوير، أي والتنبيه على ذكر القيود مصور بأن تذكر تلك القيود في المسائل. لماذا أتى بهذا الكلام؟ التنبيه في اصطلاحهم يطلق على ماذا؟ يطلق على ما كان بدهيا وغفل العقل عنه، الضرورات تحتاج إلى الإيه؟ التنبيه. ويطلق التنبيه على ما علم من كلام سابق إجمالا، أنا لما أسوق إليك كلاما يفهم منه معنى إجماليا أحتاج إلى أن أنبهك على ما فهمته إجمالا من هذا الكلام السابق. ولما كانت تلك القيود غير بديهية ولم يتقدم كلام سابق يومئ إليها، إذن التنبيه ليس مرادا هنا على حقيقته، إنما المراد بالتنبيه ليه؟ ذكر القيد. لذلك قال بأن تذكر القيود فيها أي في المسائل. واضح؟ ليس المراد بالتنبيه المعنى ليه؟ الاصطلاحي، بل المراد الذكر لما لم يكن مذكورا قبله، بل المراد الذكر لما لم يكن مذكورا ولو إجمالا. لذلك قال بأن تذكر أي تلك القيود فيها أي في المسائل العارية عن تلك القيود. واضح؟ نعم. قال هي أي تلك القيود من الأصل محذوفات سهوا أو اتكالا على المطولات لأجل الاختصار. قال أي متروكات. أشار الشارح بتفسير الحذف بالترك إلى دفع ما قد يتوهم من أن الحذف حصل بعد الوجود، حصل بعد وجودها. الحذف يطلق على الإسقاط بعد وجود المحذوف، هذا عندي شيء كان موجودا فأسقطته فيسمى محذوفا، لكن المتروك لم يذكر أصلا ابتداء. واضح؟ فهل القيود ذكرت ثم حذفت ولا تركت ابتداء؟ طب لماذا يعبر النووي بمحذوفات؟ فيه إشارة وادعاء إلى أن تلك القيود محتاج إليها جدا، حتى كأنها ذكرت ثم حذفت لأجل الاختصار. واضح؟ قال متروكات اكتفاء بذكرها، يعني لماذا تركها بذكرها في المطول؟ هذا كأنه اعتذار عن الرافعي، لماذا تترك اكتفاء بالمطول؟ لكن الحق أن ترك القيد معيب مخل. واضح؟ خصوصا إذا يعني أخذه المفتي من الكتاب، أخذ المفتي الحكم من الكتاب من غير قيده وأفتى، قد يضل. لذلك يقولون نصف عالم أضل من جاهل، نصف عالم، لأنه يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله. الجاهل يقول لا أدري ويسكت، الشأن فيه كذلك يعني. وهذا لا ينافي أن الآن أنه لا جاهل. وفي حد يقول ما أعرفش، يعني لو سألت أحدهم عن طريق كيف أذهب إلى كذا سيصف إليك. حتى لو مثلا لو كان مصريا موجودا في بلاد العجم، مصري أول مرة ينزل يروح مثلا تايلند، ممكن يصف إليك تايلند يعني. لا تأكل عند محل كذا، كلابه ليس جيدة. قال ومنها مواضع يسيرة، أي ومنها ذكر المختار في المذهب في مواضع يسيرة. هذا هو المراد، ذكر المختار والراجح في المذهب في مواضع نحو 50 موضعا ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب. هل المراد يعني عبارة المنهج إيه؟ ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب، كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات. هل الشيخ يقول إيه؟ سيذكر المواضع التي خالفت المختار. هل المراد أنه سيذكر خلاف المختار أو سيذكر المختار؟ سيذكر إيه؟ فلذلك قوله مواضع يسيرة هذا على حذف مضافات. لذلك احنا قلنا إيه؟ ذكر المختار في المذهب في مواضع يسيرة، أو أن نقدر تحقيق مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب، والتحقيق يلزم منه ذكر المختار، لأن التحقيق ذكر المسألة على وجه الحق على حد قوله تعالى: فقبضت قبضة ها من أثر الرسول. ما التقدير؟ من أثر فرس حافر الرسول. واضح؟ هنا حذف كل هذه المضافات، لكن المقصود مفهوم. واضح يا شيخ؟ فالمقصود أنه أن له غرضان: غرض مقصود بالأصالة، وغرض مقصود بالتبع. المقصود له بالأصالة ذكر المختار في المذهب، والمقصود بالتبع بيان ضعف تلك المواضع حتى إذا وقف عليها الناظر في المحرر علم ضعفها. واضح؟ لكن كلامه يوهم أنه سيذكر تلك المواضع على خلاف المختار، على حالها من كونها خلاف المختار في المذهب من غير ذكر الراجح، لأنه قال مواضع ذكرها في المحرر على خلاف المختار. هل قال سأذكر المختار؟ لم يصرح بذلك، لكنه هو المراد، لكنه هو قال: ومنها مواضع يسيرة في نحو 50 موضعا ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب الآتي ذكره فيها مصححا. تعملنا إزعاج يا أخي في تليفوناتك دي. الآتي ذكره، ذكره إيه؟ ذكرها في المنهج، أنت عندك ذكرها، حد عنده في المطبوعة ذكره؟ طبعة دار المنهج ذكره، طبعة ابن كثير ذكره، صحح عندك بنت ذكره. طب الضمير يعود إلى إيه؟ لا، خلاف المختار، إلى خلاف الإيه؟ ذكر خلاف المختار فيها في تلك المواضع مصححا. ما هو إذا كان المراد ذكر المختار، هل المختار يصحح؟ ما هو أصل مصحح، تحصيل الحاصل محال، صح؟ ذكره أي ذكر خلاف المختار فيها أي في تلك المواضع اليسيرة مصححا، أي حالة كون خلاف المختار يذكر مصححا. واضح؟ كما ستراها، أي كما سترى تلك المواضع التي خالفت المختار في المذهب إن شاء الله تعالى في مخالفتها له، أي في خلاف تلك المواضع للصواب المختار المأتي به، في الصواب المختار الايه؟ طب قال: نظرا للمدرك للمدارك أو للمدارك. نعم، هذا فيه إشارة إلى بيان سبب اختلاف النووي والرافعي. ما السبب؟ قوة الأدلة وضعفها. فيه جواب اعتراض وارد على النووي حاصله: كيف تقول إن الرافعي وفى بما التزمه من النص على ما صححه المعظم، ثم تأتي وتعترض عليه بأنه خالف المختار في المذهب؟ أنت قلت وفى، ثم تقول خالف المختار في المذهب، ها؟ وحاصل الجواب أن الرافعية وفى بما التزمه من النص على مصحح والمعظم، ولا ينافي ذلك ترجيح خلافه، لأنهم قد يرجحون ما عليه الأقل لقوة الدليل، لقوة الايه؟ الدليل. واضح؟ بقوله نظرا للمدارك أي نظرا لقوة الأدلة وضعفها، فسبب الخلاف قوة الأدلة وضعفها. واضح يا شيخ؟ نظرا هذا علة علة تصحيح النووي، علة تصحيح الايه؟ النووي. قال: كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات، فذكر المختار فيها، فذكر المختار في مواضع في مواضع خلاف المختار هو المراد. هل المراد أنه سيذكر خلاف المذهب، ولا سيذكر المختار في المواضع التي خالف فيها المذهب؟ فذكر المختار فيها هو المراد. فلو ولو عبر به أولا كان حسنا، فمراد المصنف، يعني ظاهر عبارة المصنف وعبارة المتن، توهم أنه سيقتصر على ذكر المواضع التي خالف فيها المحرر المختار في المذهب، سأذكر المواضع التي خالف فيها من غير تصحيح، مع أن مراده أنه سيذكر شيئين، بيان المختار سيذكر بيان المختار وهو المراد أصالة، وسيذكر تلك المواضع التي خالف فيها وهو المراد تبعا. لماذا؟ ليعلم الواقف على المحرر أن تلك المواضع إيه؟ تلك المواضع ضعيفة فلا يغتر بها الإيه؟ الرأي. واضح؟ ولما كان ذكر المختار هو المراد أصالة فكان الأولى أن يصدر به كلامه، أن يصدر به كلامه. لذلك قال لو، ها قال إيه؟ ولو عبر به أولا بأن صدر به الكلام كان حسنا. شوف قال لا، قال حسن ما قالش لكان أحسن، إشارة إلى أن صنيع المصنف لا حسن فيه البتة، لا حسن فيه البتة. ولم يقل لكان صوابا لأن عبارة المنهاج يمكن إصلاحها على ما رأيتم، يعني بأن نقدر مضاف ومنها مواضع، أي تحقيق مواضع يسيرة وتحقيقها يلزم ذكرها على الوجه الحق. واضح؟ دقيق. لذلك يسمونه الشرح الايه؟ المدقق أو المحقق. نعم. قال ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا. إبدال ما، الاسم الموصول من صيغ العموم، صح؟ فمقتضاه أن المصنف أبدل كل الغريب وكل الموهم بالأوضح وليس كذلك، بدليل أنه قال في باب المرابحة لو قال بعتك وربح ده يزده لكان كذا. تعرفون يعني إيه ده يزده؟ هذه كلمة فارسية معناها بعتك وربح درهم لكل عشرة، لو قال بعتك وربح درهم لكل عشرة صح، يعني أنا اشتريت هذا الهاتف بمئة، جيد، سأبيعكه على أن أربح في كل عشرة درهم فأبيعكه بمئة وعشرة. واضح؟ فهل ده يزده لفظ غريب ولا لا؟ غريب صح؟ طب كيف هو لم يبدله؟ وقوله ما يفيد العموم، كل ما كان غريبا سيبدله بالأوضح. نقول لا، أن أن أن أن أن هذا الكلام أو ربح ده يزده وقعت في ألسنة السلف والخلف، ووقوعها في ألسنة السلف والخلف أخرجها عن حيز الغرابة. هذا أولا، كانت مشهورة في عصرهم، أو أن الكلام أو أن ندعي أن الإبدال، أن إبدال الغريب مخصوص بعدم الحاجة إلى ذكره مع غرابته لبيان حكمه. وهنا ده يزداء ذكره مع غرابته لبيان مساواته لقوله وربح درهم لكل عشرة. واضح؟ ده يعني واحد، يزده يعني 11 يعني 11. سيأتينا في باب المرابحة، أعطانا وأعطاكم الله طول العمر. قال ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أي غير مألوف الاستعمال، بأن يحتاج في الكشف عن معناه إلى الرجوع في إلى الرجوع إلى كتب الإيه؟ كتب اللغة المطولات الكبار، كان كإبدال لفظ الباغ بلفظ البستان. الباغ هذا عبر به في المحرر، ما المعنى؟ يعني البستان الحديقة، فالنووي أبدل الباغ بالبستان. قال أو موهما، يعني إبدال ما كان من ألفاظه موهما أي موقعا في الوهم أي الذهن، أي الذهن خلاف الصواب، موقعا في الوهم، سواء كان الإيقاع على وجه الراجحية أو المرجوحية أو المساواة، كل ما كان محتملا خلاف الصواب ولو كان راجحا مرجوحا أو مساويا في الاحتمال أبدله بما لا يحتمل خلاف الصواب، أي الإتيان بدل ذلك بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات أي ظاهرات في أداء المراد. أي الإتيان بدل ذلك بأوضح وأخصر. مقتضى إتيانه بالأوضح أنه أخرج اللفظ من حيز الغرابة والإيهام، صح؟ فلما أتى مع الأوضح بالأخصر ففيه زيادة حسن، صح؟ قال بعبارات جليات، اعترض على المصنف بأنه لا حاجة إلى قوله بعبارات جليات مع قوله أوضح، ها؟ لأن كونه أوضح يقتضي أنه بعبارات جلية. نقول لا تلازم، لأن كون الشيء أوضح من شيء لا يستلزم أنه واضح في نفسه، لا يستلزم أنه واضح في نفسه. عندي شيئان، شيء في غاية الغموض وشيء أوضح منه، لكنه غامض، هو في نفسه غامض لكنه أوضح من الأغمض، واضح؟ فلذلك لا، الشارح يقول، المصنف يقول أنه سيأتي بأوضح مما في المحرر مع كونه واضحا في نفسه غاية الوضوح، واضح؟ قال بعبارات جليات أي ظاهرات في أداء المراد. وأدخل الباء بعد لفظ الإبدال على المأتي به موافقة للاستعمال العرفي، وإن كان خلافا معروف لغة من إدخالها على المتروك نحو أبدلت الجيد بالرديء أي أخذت الجيد بالرديء بدل الرديء. نعم، شوفوا يا شيخ، المعروف في اللغة أن لفظ الإبدال، لفظ الإبدال الباء بعده تدخل على الشيء الذي يترك، تدخل على الشيء الذي يترك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يعني ترك الإيمان، ومن يتبدل أدي لفظ الإبدال الكفر بالإيمان، الباء دخلت على المتروك وهو الإيمان، والمأخوذ هو الإيه، فقد ضل سواء السبيل. المصنف ماذا فعل؟ إبدال الغريب والموهم بالأوضح، الباء تدخل على المتروك فكأنه ترك الأوضح وأخذ الإيه؟ ليس هو المراد، لذلك الشيخ الشارح أتى ببيان المراد فقال أي الإتيان بدل ذلك بأوضح، واضح؟ هذا هو المشهور المعروف عند اللغويين والنحاة، واضح يا شيخ؟ لذلك قال موافقة للاستعمال العرفي، كأنه يريد أن يعني إيه؟ أن يعتذر للمصنف أنه ما فعل ذلك إلا موافقة للاستعمال المتعارف عليه عند عموم الناس، المعروف عند عموم الناس، لكن هذا الجواب لا ينفع، لأن المتعارف عليه عند عموم الناس إن كان موافقا للغة فلا حاجة للاعتذار أصلا، وإن كان مخالفا للغة فالعبرة بكلام اللغويين لأن اللغة نقل، صح؟ فهذا الجواب لا ينفع. والجواب يعني المتعين الذي ذكره الإمام السيوطي في كتابه در التاج في إعراب المنهاج، له كتاب أعرب فيه ما يشكل من عبارة المنهاج، قال رحمه الله نقلا عن ابن العمادي ونقله عن تصريح الشمس، شمس الدين القاياتي، محمد بن أحمد بن محمد القاياتي شيخ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، له شرح على منهاج الطالبين، ويظهر أنه في غاية الحسنى، ما أقف عليه إلى الآن، يسر الله ذلك. قال رحمه الله إن إدخال الباء على المأتي به في الإبدال معروف لغة، انتبه، إدخال الباء على المأتي به مش على المتروك، معروف لغة، صرح به في القاموس فقال معنى قولهم أبدل الخاتم بالحلقة حصلها بدلا منه. المشهور في اللغة إيه؟ أبدلت الخاتم بالحلقة، يعني إيه؟ يعني تركت الحلقة وتدخل على المتروك وأخذت الخاتم. القاموس يقول يعني حصلها، يعني حصلت الحلقة وتركت الخاتم، فدخلت الباء في كلام القاموس على الإيه؟ على المأتي به، وهذا وجه لغوي مشهور. فإن قال الشمس القاياتي وسبب غلط المعترض، يعني من اعترض على المنهاج، الذي غلط على المنهاج، وسبب غلطه ظن أبدل مثل استبدل، ظن مادة أبدل وتبدل مثل مادة استبدل وتبدل، ها؟ وليس كذلك، فإن معنى استبدلت الخاتم بالحلقة طلبت أن يكون بدلا منها، استبدلت الخاتم بالحلقة يعني تركتها وطلبت أن يكون الخاتم بدلا منها، فكان هو المأخوذ دونها، وكذا تبدلته بها، وكذا تبدلت الخاتم بالحلقة، ها يعني أخذت الخاتم وتركت الإيه، بخلاف ما سبق في معنى أبدل، فإن أبدل الباء تدخل على المأتي به لا على المتروك. قال السيوطي رحمه الله بعد ذلك: ثم رأيت في الياقوتة لابن عمر الزاهري قال: أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال: يقال أبدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه. أبدلت الخاتم بالحلقة، نحيت هذا يبقى تركت الخاتم وجعلت هذه مكانه، يعني أخذتها مكانه. وبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وجعلته حلقة، وبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتم. إذن الباء تدخل على المأتي به أو لا؟ هذا وجه معروف في اللغة مشهور في مادة الإبدال، في استبدل وفي كل، لكن تبدل واستبدل لا، تبدل واستبدل الباء تدخل على الايه؟ على المتروك. لكن في أبدل ومادة الإبدال عامة تدخل على الايه؟ على المأتي به. فلا اعتراض على ايه؟ على كلام النووي أصلا، واضح؟ ولا حاجة إلى الجواب الذي أجاب به شارحنا هنا، لأنه جواب لا ينفع، واضح؟ كم الساعة الآن؟ هو في درس بعد كده؟ ها؟ هنا؟ طب خلاص، يعني نقف هنا؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.